وقد يكون المنقطع مرفوعا. فالانقطاع من ايش؟ من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن. طيب، قال ويقال للأخيرين الأثر. يقال للأخيرين ما هما؟ الموقوف والمقطوع، يسميان الأثر. فإذا قرأت في كتاب وفي الأثر كذا وكذا، فالمعنى أنه إما موقوف وإما مقطوع، لكنه لا بد أن يغين. يقال في الأثر عن عمر، في الأثر عن قتادة، حتى يتبين للناس. وأما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يسمى الأثر إلا مقيدا، إلا مقيدا، فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.